صبار مرات صبار خصني تصاحب سير انتظار بي وغاك من لا في الكل الدنيا مالت من اخر فرحة برياس كاس الحساب وسميل ما مشيت غياس ما ريخسش السعد سندي لا يكشاش ما راوالي عور واق تاع برياس خارص العقر النصف سكر مني وعان واتغي ما ديت غماثة تريدي مطاون ويا ربري النس صباري البحين مرازيق الوسان لابد بزيدن ورقة غشدي ورقة غبابة وادرجة من نقافة تغاز بجنة وادرجة من نقافة تغاز بجنة وادرجة من نقافة تغاز بجنة We'll be right back. ترجمة.